بالدجى لولا شموس الغرري ما لنجم الكأس في هوى هوى مستقيم السير سعد الأثر حين لذنا وجينا أو كما هجم الصم هجوم الحرس غارت الشعب بنا أو ربما أثرت فينا عيون النرجس بالذي أسكر من عزم الأمل كل عزم تحت سيره وحدث والذي أحمل جبهيك بما سجد السحر لديه يا أهيل الحي من وادي الغدا وبقلبي مسكن أنتم به ضاق عن وجدي بكم رحب الفدا لا أبالي شرقه من غربه أحور المقلب معزول لنا جال في النفس مجال النفس سدد السهم فأصمى إذ رمى بفؤادي نبلة المفترس المختلسين يا زمان الوصف